ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضر. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضل. يقول الإمام الطحاوي في العقيدة: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، زي عقيدتك دائما بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. شوف عقيدتك. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله. ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يعني أنا قلت كتير احنا اخترنا العقيدة الطحاوية تحديدا ليه؟ لجمال هذا الكلام، للكلمات أو الجمل الفصل في القضايا، سهولة حفظها والاستمتاع بهذا الترديد، ترديد الكلام ده. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ألذ شيء في الدنيا يا ناس الكلام عن ربنا، متعة، سعادة، قرة عين. واللي ما يعرفش نقول له جرب، لأن اللي يدوق يعرف، والمحروم هو المتعوس. نسأل الله العافية. الرؤية وعظمة الرؤية، يعني سبحان الله العظيم، أنا قلت مرة في وصف الجنة هم 4-5-6 شرايط تقريبا أو حاجة في العدد ده دروس، هنا الجنة، قلت إن يعني آخر حاجة أقولها في موضوع الجنة إن الجنة مفاجأة، الجنة كلها إيه؟ مفاجأة، ما لا عين إيه؟ أي حاجة تشوفها الجنة لا غير كده، ما تشافتش تبقى إيه؟ مفاجأة. فلذلك أيضا رؤية الله عز وجل دي إيه؟ مفاجأة. أنت النهاردة لو تخيلتها ما تبقاش مفاجأة. عشان كده قال لك لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. إذا كانت الجنة اللي هي الجنة بنقول لك غير اللي بيخطر ببالك ده خالص، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، فما بالك الله؟ يبقى إيه الموضوع؟ مختلف تماما. ما تفكرش تقول هنشوف ربنا، طبعا نشوفه ازاي؟ ما فيش ازاي. هي دي عقيدتك السلفية؟ هي دي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا ندخل في أي شيء من الأسماء والصفات، لا ندخل في ذلك متأولين بإيه؟ بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. ازاي؟ زي ما ربنا يريد. فإنه ما سلم في دينه. سبحان الله العظيم. كنت بقول للراجل ده نفسي مرة تقول لي حاضر، كل ما أقول له حاجة طب كده، طب إيه رأيك لو عملنا كده؟ يا ابني قول حاضر. خدتك إزاي؟ فإذا كان ده بشر بيقول له واحد اعمل كذا في أمر دنيا، ممكن يكون دماغه انضف من دماغي وهو أعلم مني في المسألة دي، وممكن يكون هو الصح وأنا الغلط. فما بالك بقى اللي قال لك اصلا والله يعلم وانتم مش في المساله دي، ده قال لك لا تعلمون، انتم مش فاهمين حاجه. لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم العواقب أنت ما تعرفهاش. فعشان كده قال لك أطيعني طاعة مطلقة. سبحان الله العظيم. المعنى اللي جاني في موضوع دي كان عاشر مرة أكرر موضوع الناس اللي ماتوا في الحج. نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يتقبلهم في الشهداء. بقول إن الحج مبني على الطاعة المطلقة دون أي تدخل عقلي فيه. فربنا سبحانه وتعالى الإشارة اللي بنشير بيها دايما قال لك تطوف حوالين حجر وتقبل حجر وترجب حجر بحجر. ليه؟ اسمع كلامه بس. لا لا شوف كمان يوم عرفة الحج ايه؟ عرف يوم عظيم جدا ويدنو ربنا من اهل الموقف يباهي بهم الملائكة. يوم عرفة يوم الحج الاعظم يوم الحج الاكبر. اليوم ده ربنا يشترط على الحجاج انهم يخرجوا من الحرم. لو دماغي طب ما يا رب ده يوم عظيم ما تخلينا قاعدين جنب بيتك. صح ولا لا؟ بدماغنا احنا كده نقعد جنب بيتك نقعد في الكعبة مش ده افضل مكان؟ فيجتمع شرف المكان وايه وشرف الزمان. وادعيك بقى هنا وتقرب لي هنا. لا اطلع بره. اللي يقعد في الحرم يبطل حج. مش في الكعبة في الحرم. لازم تخرج الى الحل. سبحان الملك. ليه؟ تسمع كلام ما فيش ليه. سبحان الملك. ويوم عرفة اللي عمال تعظم فيه وتكبره والحج عرفة مش افضل يوم في السنة. يطلع افضل يوم في السنة ايه؟ يوم العيد. يوم ما تتحلل. ما يبقاش افضل يوم وانت محرم. ده افضل يوم ايه؟ يوم ما تتحلل من الاحرام. الله اكبر. طيب ده الواحد المفروض بقى يحرم اليوم ده عشان يحتفظ بحرمة اليوم لان اللي هيتحلل ده. قال لك لا يحرم صيام اليوم ده. لا المحرم ولا غير المحرم. افضل ايام السنة. برضو ده كله لايه؟ لتعبيد العقل. عشان دماغك تبقى دي تربية الإسلام. دي العقيدة بقى يا ناس. أنا قلت كده إن كتير من مشايخنا والدعاء أكرمهم الله وأنا بحبهم في الله وهم إحنا لا نساوي فيهم نعل. لكن بعض الناس بيعقد العقيدة. العقيدة عايزة تتبسط للناس. الناس تفهمها بالراحة كده بمنتهى البساطة بالأمثلة الواضحة. عشان كده المشكلة اللي قالها الواد ده أشرف قال إيه؟ قال مشكلة إن العقيدة تبقى واقعية في الواقع. مش قادر يستعمل عقيدته في الواقع. ليه؟ لأنه حفظها جمل ما فهمهاش واقع. هي دي العقيدة. إن أنت عقيدتك بتقولك إن دماغك دي عبد. لما سألوني النهاردة عن فلان من الناس قلت له مشكلة فلان دماغه. مش كده؟ مشغل دماغه. مش عايز في الدين تشغل دماغك في الحدود. احنا قلناها قبل كده المثال ده قبل كده. ان واحد رايح يزور العمدة فرايح بالحمار. فيركب الحمار لحد دوار العمدة. يجي عند دوار العمدة ويعمل ايه؟ ينزل ويربط الحمار ايه؟ برا ويدخل محترم حافي قلع الجزمة. لكن لو دخل بالحمار على العمدة هيرميه بره هو حمار. فدماغك ده هي الحمار اللي وصلك لربنا. وساعة ما توصل عند ربنا تعمل ايه؟ تربط الحمار بقى وتدخل حافي. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فالشاهد ايه؟ ان العقيدة بتقولك كده ان العقل ده عبد لحدود. زي ما عينيك حدودها انها ما تشوفش اللي ورا الحيطة دي، زي ما ودنك حدودها انها ما تسمعش اكتر من المسافة دي، فكذلك عقلك حدوده ما يفهمش اكتر من ايه؟ من الحد ده. فقال لك وقف عقلك عند حده، اسكت. وتيجي احيانا لمخك وتقول له ايه؟ اخرس خالص، اخرس، ما تتكلمش، ما تعترضش. فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله، ورد ما اشتبه عليه، ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه. خليك فاهم ان ايات الصفات امروها كما جاءت، التسليم المطلق، والتسليم اسلم. وصلنا الى شرح الايات وبقيت الاحاديث في مساله الرؤيه. يقول الشيخ، ده الامام ابو العز الحنفي شرح الطحاويه، واما الاحاديث عن النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واصحابه الداله على الرؤيه فمتواتره، رواها اصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، متواتره. المتواتر هو الذي رواه العدد الكبير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. تعريف الحديث المتواتر مش كده يا شيخ معز؟ تعريف المتواتر ايه؟ هو الذي رواه العدد الكبير عن العدد الكبير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. فالتواتر ده بيفيد العلم اليقيني، يعني لما يقولك حديث متواتر يبقى كده العلم ده يقينا. عشان كده العلماء يتكلموا او بعض الناس يتكلم في حديث الاحاد والحديث المتواتر، هل الحديث الاحاد يؤخذ منه عقيدة؟ ايوه يؤخذ منه عقيدة، لكن لما يبقى حديث متواتر بقى يكون اشد توثيقا. منها حديث ابي هريرة ان ناسا قالوا يا رسول الله صلى عليه، ما بتصلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ودي حاجة جميلة وحاجة حلوة، إن أنا لاقي حد بيفكر زي، سبحان الله العظيم. عارفين لما تابعي كان قاعد كده مع الصحابي وقال لو أدركت رسول الله لسألته، قال عما؟ قال لسألته من نجاه في هذا الأمر. قال لو أنا سألته، أنا سألته من نجاه، فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكع. شفت بقى حلوة إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى اختار الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عارف وأنا بشرح مرة حديث أصحاب الغار، الثلاثة الذين كانوا على سفر فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فإيه؟ فسدت باب الغار. فبشرح الحديث ده وفي الأول خالص مسألة التوسل، فقلت أنا لما قرأت حديث يضحك ربنا وقفت لحظة كده وبعدين قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلام ده مثلا وأنا عندي 17-18 سنة كده. فأحيانا وانت بتقرأ كده تلاقي الجملة تشكل عليك وبعد سطرين ثلاثة تفك. فسبحان الله العظيم بقيت الحديث، فقام أعرابي فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا. اللي يجي بعد كده بيقول لك الضحك معناه الرضا، تقول له ايه؟ ما ينفعش، صح كده ولا لا؟ ما ينفعش، لان الرجل لما قال له ايه او يضحك ربنا كان يقصد الضحك اللي انا عارفه. فالرسول اكد له قال له نعم، والرجل بنى عليها ورتب عليها ان ادام ربنا بيضحك يبقى خير خلاص. لما قلت الجملة ديك في المسجد قام راجل قال لي يعني شوف أحييتني أحياك الله. أنا أزهري 50 سنة وما كنت أدين لله إلا بعقيدة الأشاعرة، وبقول عليكم جماعة ضلالية ما بتفهموش حاجة. فشفيتني بهذه الجملة، هي مش مني وإنما منين؟ ده رزقه جاي له وكلام النبي، ولعله قرأه إيه مئات المرات وعشرات المرات، وبل بالعكس ده أعد رد عليه. لكن زي ما قولك كده، إن لما لقى الأعرابي سأل نفس السؤال، أو يضحك ربنا لن نعدم؟ قال لا، ده الصحابة دول ما كانوش ملائكة بقى، دول كانوا بيفكروا إيه؟ بيفكروا زينا هو، يبقى اللي يشفيهم إيه؟ يشفينا. سبحان الله العظيم. مش ده برضو اللي شفى الله عز وجل به الخليفة المتوكل اللي ربنا أكرم المسلمين به ورفع به الغمة في مسألة خلق القرآن؟ كان بيمتحن الناس على خلق القرآن، فدخل له واحد قال له بمنتهى البساطة، قال له هذا الأمر اللي هو إيه؟ القرآن القرآن مخلوق ولا القرآن كلام الله؟ قال له هذا الأمر، هل كان رسول الله وأبو بكر وعثمان يعلمونه أم يجهلونه؟ قال له بل كانوا يعلمونه. قال هل امتحنوا عليه الناس؟ قال لا. قال أفلا يسع كما وسعهم؟ قال لا. ما اللي انت بتمتحنوا عليه ليه؟ فقال أخرجوا الرجل، اخرجوا عني. وظل يقول أفلا يسع كما وسعهم. هذه كلمة تشفيك برضو في المسائل دي. الصحابة دول مش كانوا بشر وكان دماغتهم زينا كده برضو؟ لا، هي كانت تنضب شوية، بس أفلا يسع كما وسعهم. وكل المسائل اللي تخطر ببالك سألوا فيها. يعني شوف المسألة دي، أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ لو هما ما سألوهاش برضو كانت إيه؟ هتخطر على بالنا، واحنا هنفضل نعبد ربنا كده بالغيب مش نشوف ربنا أبدا؟ الواحد نفسه يشوف ربنا، صح كده ولا لا؟ فيجي لك الشفاء. عشان كده العلم ده يا جماعة دواء، دواء شفاء. أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم هل تضارون، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى عليه صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. سبحان الملك. انت لما بتبص للقمر في حاجة تضرك؟ لا. تشوف ربنا كده مش تتحرق يعني، اصل احنا في دماغنا ايه؟ فلما تجلى ربه للجبل ها جعله دك. فلو ربنا سبحانه وتعالى تجلى لك تبقى دكا. لا، مش تضر. والشمس كذا زي ما تشوف الشمس يا جماعة، دي تريح قلب المؤمن. وزي ما قال ابن القيم أقرها لعيون أهل السنة وأشدها على أهل البدع. تلاقي المبتدئ لما يسمع الكلام ده إزاي؟ مش المبتدئ، المتأول اللي المفتون اللي دماغه شغالة تلاقيه يتعذب بالكلام ده. يعني لما تقرأ أحيانا، بس ما كنتش أحب أسوق الحاجات دي، إن واحد مثلا من المعتزلة أو من الجهمية جه بيقرأ في المصحف الرحمن على العرش استوى، فقعد يحكها بضفره بتوجعه. وبالنسبة لنا تشرح صدورنا وتسعدنا والله سعادة. فنفس الشيء هنا، إن المبتدع يقعد يفكر. سبحان الله العظيم. يمكن قلت المثال ده والنموذج ده قبل كده أكتر من مرة في صفات المنافقين الجدد، التأول للتملص، وعايز يفلت من الدين بس بدين. فقلت تلاقيه مثلا يسوق حديث ايه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أذهب مع آخرين معنا حزم من حطب نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم. فيجي يقول لك إيه الشيخ عمرو، هيزعل مننا في الحتة دي، يقول لك إيه هذا الحديث فيه دليل على أن صلاة الجماعة ليست بفرض عين. ليه؟ يقول لك ما الرسول هو والصحابة كانوا يروح يحرقوا الناس، يبقى مش هيصلوا جماعة. ايه رأيك بقى يا ابني؟ فالرسول قايل الحديث ده عشان يديك دليل انك ما تصليش الجماعة. شوف الفتنة، الرسول بيقول هيولع في اللي ما يصليش، ثم انت تقول لي في دليل على انك ما تصليش؟ شيء عجيب. والكلام ده منتشر في اوساط الاخوة وفي الكتب، اقرأ نيل الاوطار للشوكان، ويسوقها كثير من الناس. لكن لما يبقى بنتعامل مع النصوص زي احجار الشطرنج، برص عشان كش مالك، ما هو احنا احيانا كده تلاقي طلبة العلم بيتعاملوا مع النصوص كده، مع الايات والاحاديث كده، ان هو عايز يغلب، ولو قالوا كذا اقول لهم كذا، ولو قالوا كذا اقول لهم كذا، ولو عملوا كذا أقول لهم. هي لعبة. فانه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. اللهم سلمنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحديث أخرجه في الصحيحين، وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم، ومن حديث عدي بن حاتم ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. أخرجه البخاري في صحيح. الأحاديث في مسألة الرؤية متواترة وجميلة ورائعة، وأنا بأحيلك على كتاب حد الأرواح إلى بلاد الأفراح بتاع ابن القيم، ذكر فيه أدلة كتير جدا، واستخرج شوائد عظيمة جدا في الباب اللي هو باب إيه؟ الرؤية، باب رؤية الله عز وجل. فما فيش داعي في باب العقيدة ان احنا نكتر الايه الادلة، راجعها. ولان المسألة انا احيانا في بعض المسائل في العقيدة، يعني لما جه في المسألة اللي فاتت وقال وفي مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق فيها سبعة اقوال، قلت ولا سبعة ولا قولين، هو قول واحد، القرآن كلام الله غير مخلوق. سبعة اقوال بتاعي ربنا يقول لي كلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله، وأنا أقول فيها سبعة أقوال؟ ما تخلي اللي يقول هي فيها إيه؟ فيها قول واحد، إن القرآن كلام الله غير مخلوق، مسألة منتهية، خلصت. فكذلك في باب الرؤية هي فيها آية واحدة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وانتهت القضية، خلصت، ما فيهاش أقوال بقى. والأحاديث قدامك زي ما كده، عايز الأحاديث سبحان الله العظيم. ابن القيم ده شيخ عجيب جدا الرجل ده والله، ذكر حديث، ذكر آية قول الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إيه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل ذكر سبعة وجوه من دلالة الآية على رؤية الله عز وجل في الجنة. يقول الشيخ هذا وليس تشبيه رؤية الله عز وجل برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرئي. وقوله بغير إحاطة وكيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما، يبقى تعلمه ولا تحيط به علما وتراه ولا تدركه ببصرك. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن يرزقنا الرؤية في الجنة. نستكمل اللقاء القادم، أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.